محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث كما ترون أيضا جاءت فيه أسباب إجابة الدعاء، من ذلك الشعث والغبرة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشعث أغبر، وهذه الهيئة تدل على التبذل والانكسار. وسبق لنا أن الله جل وعلا يحب هذه الهيئة، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج يستسقي الله عز وجل أنه خرج متبذلا. فهل يتكلف الإنسان ذلك؟ يعني إنسان هيئته حسنة يذهب فيضع التراب على رأسه ويفرفش شعره هكذا وأنا سأتبذل، ماذا نقول؟ هذا غير مشروع. أما إذا كانت حالة الإنسان على ما هو عليه أشعث أغبر بسبب السفر أو العمل، نقول هذه حالة ينبغي أن تبقى عليها إذا ما أردت الدعاء. وقد ذكرنا لكم قول الإمام أحمد في الواقف بعرفة، الواقف بعرفة. كذلك مما جاء في هذا الحديث من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين. فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما سمعتم في حديث سلمان، وهو عليه الصلاة والسلام رفع يديه. ولكن رفع اليدين لهما أوقات، فترفع اليدان في أوقات ولا ترفع في أخرى، هذا بحث. ثانيا أن لرفع اليدين هيئات مختلفة، هيئات مختلفة. وكثيرا ما تسألون أنتم أو عامة الناس متى نرفع وكيف نرفع، لأن بعض الناس نظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام في حالة لم يرفع فيها، فنظر إلى الذي رفع فقال أنت مخطئ، خطأها وبدعها كما تعرفون مما يقع من الشباب اليوم. فالناس في هذا الباب بين غلة وبين جفة، وخير الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فترفع اليدان في الاستسقاء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال استسقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. فالاستسقاء ترفع اليدان، وانظر لقول أنس رفع حتى رؤي بياض إبطيه، وهذا يستلزم رفعهما إلى أعلى، هذه هي وهذا وقت. ولذلك سوف لن نفرد لكل مسألة بحثا مستقلا، لأن المسألة مقترنة، يعني ما نجعل الآن أوقات الرفع والهيئات، هذه هيئة. جاءت هيئة في الاستسقاء وهي ترفع فيها أيضا اليدان عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت أنه رفع يديه بطونهما مما يلي وجهه وظهورهما مما يلي القبلة واستقبل القبلة. ما أدري هل صليت من صلاة الاستسقاء مرة أم لا؟ ما صليت صلاة الاستسقاء؟ يصليها الإمام ثم يقلب الرداء ويرفع يديه، يجعل بطون يديه مما يلي وجهه وظهورهما مما يلي القبلة هكذا ويدعو، هذه هي ثانية رفع يدين، انظر مختلف عن الأولى، الأولى فيها رفع حتى رؤية بياض إبطين. الثالثة رفع اليدين في الاستسقاء وبطون اليدين إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء هكذا، وهذه جاءت في صحيح مسلم أيضا، هذه جاءت في صحيح مسلم أنه استسقى عليه الصلاة والسلام فرفع يديه في الاستسقاء فجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما مما يلي السماء، وجاء أيضا ذلك في مسند الإمام أحمد، فالحديث صحيح. هذا في الاستسقاء، انتبه، رافعا يديه غير معروفة. إيه نعم هكذا بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء وهو يستسقي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن في الاستسقاء كم من حالة؟ ثلاث حالات أو ثلاث هيئات. الأولى رفع حتى روي بياض إبطي، لأن لو قال هكذا هل يرى بياض إبطي؟ ما يرى. كيف يرى؟ لا يرى إلا برفعهما إلى أعلى، وربما يجعلهما حذوة أو مما يلي الوجه والهامة. الثانية ضمهما وجعل بطون اليدين مما يلي الوجه والظهور مما يليان القبلة. الثالثة بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، هذا في الاستسقاء. يوم أن كما ثبت عنه يوم أن قام يدعو الله جل جلاله في غزوة بدر، يدعو الله بالنصر وجعل يقول: اللهم انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني. دعا الله تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، رفع يديه، رفع يديه داعيا حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وأنا أسألك الآن، متى يسقط الرداء عن المنكبين عن الكتفين؟ إذا رفعهما. ولذلك قال العلماء: دعاء النوازل إذا نزل بالمسلم النازلة، فإن الإنسان يجأر إلى الله برفع يديه، هذا لا بأس به، فهمت؟ هذه الكيفية لا بأس بها، لكن هذه متى؟ عند النوازل، النوازل الأمور العظيمة. ها؟ مستحبة، مستحبة، لأن كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبه. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استعاذ بالله في الاستعاذة فرفع يديه، قال: أعوذ بالله من كذا وكذا، ورفع يديه وجعل بطون يديه إلى السماء. أما ما روي في مسند الإمام أحمد من أنه في يوم عرفة دعا وجعل يديه حذوة أو مما يلي ثندوي يعني ثديي، فهذا لا يصح، هذا لا يصح، فيرفع يديه عاديتين يضم كفيه. كذلك في الوتر ثبت عنه أنه يرفع يديه مما يلي وجهه ويجعل بطون كفيه حذو وجهه كذا وظهورهما إلى القبلة، هذا في الوتر. وثبت في الوتر أنه يرفع أصبعه في الدعاء، ولكن هذا قيل أنه ثبت وقيل غير ثابت. فالذي قال بهذا القول إمام الأوزاعي مثلا وإسحاق بن راهوي، وقد علق وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في رفع الأصبع إنه الإخلاص في الدعاء، هذا هو الإخلاص في الدعاء. طيب، رفع الأصبع، رفع الأصبع متى يرفع الأصبع؟ يرفع الأصبع للخطيب، للخطيب يوم الجمعة، للخطيب يوم الجمعة يرفع الأصبع. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن رويبة بن عمارة رضي الله عنه أنه دخل على بشر بن مروان فرآه رافعا يديه على المنبر يدعو، فقال: قبح الله تلك اليدين، والله ما زاد، ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يزيد على أن يقول هكذا بالسبابة ويشير بها إلى السماء. هذا في الدعاء إيش؟ للجمعة، وهو على الإمام وهو على المنبر يشير بأصبعه إلى السماء إشارة إلى علو المدعو عز وجل والإخلاص له تعالى. حتى قال ابن سيرين رحمه الله: إذا أثنيت على الله فأشر بالأصبع إلى السماء. فهمتم؟ إذا أثنيت على الله، إذا جعلت تثني على الله هو الله تعالى، فهمتم؟ تشير بالأصبع، لأن هذا يعلق قلوب السامعين والناظرين إذا أشرت إلى أي شيء إلى الله عز وجل. يشير بالأصبع إذا أراد أن يشهد الله على شيء، كما فعل في حجة الوداع حينما قال: اللهم اشهد، يشير إلى السماء وينكتها في الناس. فإذا أراد الإنسان يقول اللهم اشهد أو اشهد يا رب لا بأس، احطوا بالكم حتى لا يخرج عليكم شخص يقولكم مبتدعة من هؤلاء الشباب. ها؟ قال: إذا أثنيت الله ترفع الأصبع. ورفع أصبع تشتغل. هذا عالم من علماء السلف، وقد استنبط ذلك من كثير من الأدلة. ففي التحيات مثلا إذا تشهد الإنسان وصل إلى أشهد يرفع أصبعه، وإذا دعا أيضا في آخر التشهد يرفع أصبعه إلى السماء إشارة إلى علو المدعو، ففيها ثناء ولا زال. وقد جاء فيها حديث عام في صحيح مسلم لهي أشد على الشيطان من الضرب بالحديد، لا بأس بذلك. طيب لو قال الولاء للرجل لولده الله في السماء وقال هذا يحرم عليه؟ ما يحرم عليه. طيب ماذا قلنا؟ لا لا في الدعاء طيب ترفع اليدان أيضا كما ثبت عنه من حديث عائشة في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع يوما واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. يجوز أن يذهب الإنسان إلى المقبرة ويرفع يديه ويستقبل القبلة لكن يدعو الحي من الذي لا يموت إلا الميت والعياذ بالله، يدعو الله تعالى، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد دفن الميت فإنه عليه الصلاة والسلام لما وضع ذي البجادين في قبره فلم يكن له سرير غير ذراعيه عليه الصلاة والسلام، رفع يديه وقال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، فرفع يديه. فإذا دفن الميت وأراد الإنسان يدعو له بالثبات والتثبيت والاستغفار لا بأس أن يرفع يديه ويستقبل إيش القبلة، يستقبل القبلة ويرفع يديه. نعم والله يدعون جماعة إذا كان لا يحسن فيهم واحد أن يدعو لا بأس أن يدعو واحد ويؤمن البقية، أنا أقول إذا لم يحسن يحسن الدعاء، أما إذا أحسن الدعاء ولو بالاستغفار بأن يدعو كل واحد يستغفر هذا هو الذي كان عليه عمل الصحابة، هذا هو الذي كان عليه العمل. لكن ثبتت آثار عن السلف أن واحدا يدعو والبقية يؤمنون لأن المؤمن كالداعي إذا لم يكن يحسن الدعاء، أما الأصل أن يدعو كل واحد ليش لنفسه، حطوا بالكم. وما سوى ذلك نقول الأصل جواز الرفع واستحباب رفع اليدين حتى يقوم دليل على أن المحل غير محل رفع. مثلا على الصفا والمروة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه ويستقبل بهما الكعبة ويدعو، هنا في موطن لرفع الدعاء بعد رمي الجمار أيضا بعد الصغرى والوسطى يرفع يديه، ثبت ذلك أيضا. فمواطن رفع اليدين أكثر من مواطن إيش النهي وعدم الرفع أو عدم الرفع، انتبهوا. فلو قال شخص ممكن يتحدث يسأل فقيل له يا فلان إن فلانا يعني وهبه الله تعالى كذا وكذا من الخير فقال اللهم أعطنا، شوف قال اللهم أعطنا، مش نقول مبتدع ولا يجوز، جائز ولا حرج المنع أبدا أبدا. الأصل الاستحباب، ما نقول أصل المنع، الأصل الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، واضح. فما دام أن الأصل الاستحباب لا يقال بعدمه إلا بدليل، والرسول عليه الصلاة والسلام كما بينت لك استعاذ مرة فرفع يديه، انتبهوا. هذا بالنسبة لما يتعلق برفع اليدين في الدعاء، هذا بالنسبة لما يتعلق برفع اليدين في الدعاء. أيضا مما جاء من أسباب إجابة الدعاء في هذا الحديث الإلحاح بتكرار هذا الاسم من أسماء الله تعالى وهو يا رب يا رب، فإن دعاء الله تعالى بهذا أو بذكر هذا الاسم وهذه الصفة لله تعالى هو الأفضل. وقد سئل الثوري ومالك رحمهم الله عن إنسان يدعو فيقول يا سيدي، يقول بعض العامة يا ربي يا سيدي يا سيدي، فقال ألا يقول يا رب، وقال مالك في رواية ألا يدعو بدعاء الأنبياء، لأن الأنبياء ماذا قالوا؟ يوسف قال ربي قد أتيتني من الملك، صحيح؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، رب نجني وقومي مما يعملون، وكذلك في دعاء الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فأحسن ما يدعى الله عز وجل به هذا إيش؟ أن نذكره بهذا الاسم العظيم له يا ربنا. ولكن لا بأس بأن نقول ربنا وسيدنا وخالقنا لا بأس، لكن أحسنها إيش؟ يا رب. حطوا بالكم كيف؟ لا نقول اللهم اللهم نسأله كذا وكذا، وإذا أردنا أن نناديه نقول يا رب. إذا أراد أن يلح الإنسان فيقول يا رب ويكرر ذلك، لأن هذا الرجل كرر. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا التكرار في هذا الحديث يدل على أنه مشروع، وأنه من أسباب إجابة الدعاء ومن مظنة الاستجابة، من مظنة الاستجابة. وكما ترون هذا الرجل مع كل ما أتى به حيل بينه وبين إجابة دعوته، بل استبعد ذلك أن الاستفهام كان الاستبعاد، وقد قلنا إنه قد يجاب إذا وجد شرط مثل أن يقوم أن يكون مضطرا، أن يكون مضطرا. انتبهوا، فعني السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله بهذا الجانب، جانب المطعم الحلال والملبس الحلال، حتى أنهم قالوا يوما لسفيان الثوري: ألا تدعو لو دعوت الله؟ قال: إن ترك الذنوب هي الدعاء. وما يقصد هذا؟ يقصد ماذا؟ يقصد أن الإنسان ينبغي أن يعتني بباطنه، لأن مسألة الظاهر مسألة مهمة، لكن الباطن أمرها أهم. ولذلك قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. كيف تستبطئ الإجابة؟ تقول ما استجاب الله لي، وأنت سددت طرق الاستجابة بالمعاصي والذنوب. فهذا الحديث حديث عظيم، حديث أبي هريرة، نستفيد منه فوائد نذكره. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن من صفات الله عز وجل أنه طيب، لكن ليس من أسمائه الحسنى ذلك، من صفاته أنه طيب. ويستفاد من هذا الحديث أن الله منزه عن كل نقص، لأن المراد بطيب تنزيهه جل وعلا عن كل نقص في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فنستدل من هذا على كمال الصفات وكمال الذات لله جل جلاله. ومن لازم ذلك ألا يصرف له إلا ما خلا من النقص، فيستفاد منه أنه ينبغي تنزيه الله تعالى وتوقيره بأن لا يتقرب إليه إلا بما وافق الشرع، لأنه سبق لنا أن الطيب من الأعمال ما وافق الشريعة ولم يخالف. انتبهوا. ويستفاد من هذا الحديث أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، فلا يقبل عز وجل الخبيث، ومن ذلك الصدقات، فإنه لا يقبل منها إلا إيش؟ إلا الطيب. ويتفرع على هذا أن الإنسان إذا ثبت في ذمته مال حرام، مال حرام مثل أموال ربوية تاب الله عليه منها، فهل يخرجها تصدقا أم تخلصا؟ فهمتم السؤال؟ هل يخرجها على سبيل التصدق أم على سبيل التخلص؟ التخلص من المحرم. وهل يؤجر؟ يؤجر لأنه تخلص لا لأنها صدقة، يؤجر لأنه تخلص لا لأنها صدقة. انتبهوا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهل يستفاد منه أن الإنسان لو فعل عبادة بما هو محرم ما قبلها الله منه، مثل الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المخزوبة، ماذا نقول؟ لا، في على قول جمهور العلماء أنه يصح ذلك مع الإثم، مع الإثم. في الحد مختلف فيها، لكن الذي أميل إليه أن الله لا يقبل منه. وقد ورد حديث ربما سمعتم به في بلادكم من بعض الوعاظ أنه إذا قال لبيك وسعديك نادى ملك لاق وقال له لا لبيك ولا سعديك. بعض الأئمة يشجع عن الحج فيؤكد على المطعم المكسب الحلال فيأتي بهذا الحديث وهو في معجم الطبراني ولكنه لا يصح, ولكنه لا يصح. لكن في الحقيقة ميلي إلى أنه لا يجوز الحج بالمال المحرم, لا يجوز. فهمتم ليش؟ لماذا نفرق بين هذا وبين الوضوء؟ لأن الله تعالى رتب على وجوبه استطاعة مالية على حسب القدرة أولا, ثانيا أن الإنسان يذهب إلى الحج بمال محرم قد يكون هذا المال لحق الآخرين مسروقا أو مغصوبا, فإذا قلنا إنه لا ينبغي أن يذهب بدين يستدينه فكيف يذهب بمال مغصوب أو مسروق؟ وكذلك الإنسان في الحج يأتي بعبادات كثيرة, يأتي بعبادة كثيرة وفيها دعاء أم لا؟ الحج كله دعاء. وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر أن هذا الرجل أشعث وأغبر وطويل السفر, قد يكون في حج هذا, هذا قد يحصل في حج أم لا؟ ويقول فأنه يستجاب لذلك, يستبعد جدا. ولذلك الذي أمن إليه أنه لا يقبل الله منه. فإذا جاءنا شخص قال أنا تبت, نقول توبتك بالتخلص من هذا المال الحرام, لا تحج به, لا صح. طيب, فإذا قال أنا أريد أن أحج, قل لا يجب عليك. إذا لم يكن عندك إلا هذا لا يجب عليك الحج أصلا, لا يجب عليك الحج. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل في التكاليف الشرعية تساوي المرسلين والمؤمنين. من أين يؤخذ؟ وإن الله أمر المؤمنين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فإنه يقول بعض الأشياء ويستدل عليها بالقرآن. ولذلك يحسن للإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا أن يستدل له بكتاب الله. مثال ما يحتاج, ولكن هذا شيء مقرر عندنا, يعني ما نحتاج في الحقيقة المثال. تقول الشيء ثم تستدل له بالقرآن, هذا شيء مقرر ما يحتاج إلى مثال, صحيح؟ مثل هذا الحديث أو غيره كثير. لا, الإنسان تقول أنت شيء تدعو الناس إليه وتستدل له إيش؟ بالقرآن, هذا شيء مستقر. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان في استدلاله بالقرآن عليه أن يرتب بما وافق كلامه حتى تقع المقابلة. فهنا قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فاستدل أولا بقوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, فقدم أمر الله تعالى المرسلين, لأن الذي يسمع بما أمر به المرسلين يتشوف يقول ما الذي أمر به المرسلون, فيسمع الآية لطول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, ثم أتى بالآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهنا شوقه ثم أعطاه الشيء الذي يشفي غليله, ثم بعد ذلك بين له الدليل, لأن ذلك أدعى الاستسلام السامع, أدعى الاستسلام إيش؟ السامع. احتبال مثال ذلك, نظير ذلك أن يقول قائل إنكم مأمورون بأن تأمروا أهليكم بالصلاة كما أمر الرسل, فإن الله قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة, عن إسماعيل, وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية, وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة, تنطبق على هذه القاعدة. فهمتم؟ طيب, ويستفاد من هذا الحديث استحباب ضرب الأمثال التي توافق النصوص, وذلك ليفهم الناس السامع من أين يؤخذ. ثم ذكر الرجل, ويستفاد من هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء وطوله كذلك. ويستفاد منه أن التبذل في الهيئة من الشعثة والغبرة من أسباب إجابة الدعاء أيضا, أشعث أغبر. ويستفاد من هذا الحديث أن مد اليدين أيضا من أسباب إجابة الدعاء. ويستفاد من هذا الحديث جواز مناداة الله بهذا الاسم يا رب، وقد قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، لأن الله يحب ذلك أن تلح عليه. ويستفاد من هذا الحديث أن الداعي ينبغي أن يدعو وقلبه حاضر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدعو أحدكم ربه وقلبه غافل. فإن هذا لما ألح دل على أن قلبه حاضر. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد تتوفر شروط الإجابة ولا يستجاب للعبد، بسبب إيش؟ بسبب موانع. ولذلك إذا رأيت نفسك لا يستجاب لك انظر إلى الموانع، لأن كثير من الناس ينظر إلى الشروط فقط، دعونا وفي مكة وكذا، لكن لا ينظر إلى الموانع التي فيه. ويستفاد من هذا الحديث خطورة استهلاك المحرم، سواء كان مطعما أو مشربا أو ملبسا أو غذاء عموما، خطورة ذلك. فأي نوع من أنواع المحرم يلبسه الإنسان فإن ذلك يحول بينه وبين إجابة دعائه، وإجابة الدعاء ليست بالأمر الهين. حتى سمعت بعض الناس يقول إن المدخن بعيد الإجابة لأنه يشرب الحرام، المدخن بعيد الإجابة. لماذا؟ لأنه يشرب الحرام. هذا صحيح؟ أي نعم، انتبهوا. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد يستجاب لمن كان حاله كذلك. من أين يؤخذ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجزم بأنه لا يستجاب لها، ما قال لا يستجاب لها، قال أن يستجاب لها، وكأنه قال كيف يستجاب لها. هذا على سبيل إيش؟ الاستبعاد. الاستبعاد. يكفي هذا أظن. في مداخل؟ في شيء؟ نعم. تستجاب دعوته لا شك، إذا دعا قد تستجاب دعوته. الله تعالى استجاب دعاء إبليس، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، صحيح أم لا؟ إيه؟ ها؟ إيه، ولكنه إجابة، لأن إجابة الدعاء من آثار، من آثار الربوبية، وآثار الربوبية تشمل جميع الخلق، المؤمن والكافر على السواء. لكن لا شك أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الله عز وجل كلما كان أقرب إلى إجابة الدعاء. وقد كان السلف يخافون من قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فكثيرا ما يتلون هذه الآية ويبكون، لأن السلف يفهمون ما لا نفهم، يتوقفون مع النصوص حرفا حرفا فيستخرجون كنوز منها ما يهذه الإنسان هذا وما يدري، كان على قلبه غشاوة نعوذ بالله. إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك قال قائلهم: لو أنني علمت أن الله قبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. قيل له: سجدة فقط؟ قالوا: إذا قبلها مني فأنا من المتقين، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالمسألة، ولذلك نقول، وهذه فائدة، أن العبرة ليست بظاهر الأعمال أو ظاهر الحال، بل لا بد من الاعتناء بالباطن، لا بد من الاعتناء بالباطن. رجل يشرب الخمر لا يقبل الله منه صلاة إن كان يصلي 40 صباحا نعوذ بالله، لا بد من الاعتناء بالباطن. وبعض الناس أيها الإخوة ظهر فيهم هذا الأمر، يعني تجد ما شاء الله يعتني بمظهره، اللحية طويلة ونصف الساق والمحافظة على الرواتب والقول بالاستدلال، قال الله قال رسوله، والمجادلة بالعلم والمناقشة، لكنه والعياذ بالله لا تورى في أكل المحرمات. بعضهم من هو إمام مسجد، بعضهم غير إمام مسجد، يتجرأ ويتجاسر على أكل المحرم بتأويلات باطلة، مثل تزوير بعض الأوراق في هذا البلد للحصول على المنح والإعانات. قل أنا لا أشتغل، هؤلاء امتصوا دماءنا، أنا امتص دماءهم. صحيح أم لا؟ فيه ولا مهم؟ عجيب. أو يسلبون أو ينهبون ويقولون لا بأس، إما غنيمة وإلا لا حرج، بناء على أنها أموال للكفار. وهل هذا صواب؟ هذا ليس بصواب، المسألة ليست هينة. فكثير من الناس يعتني بالظاهر، حتى منهم يجعل بعض الأمور الظاهرة التي ليس لها يعني ارتباط حتى بالسنة، وربما قد يقول قال ارتباط بالسنة، بل هي على سبيل التجمل فقط، يعتني بها جد. غطرة، هذه الغطرة لا مرزابها جيد، لا الغطرة النوع هذا أحسن، يعتني بالظاهر. شيء عجيب، هو اللي في جوفه الداخل مش عنده، عنده ثعابين، عنده ثعابين. صحيح، الذي يقترض المال ثم يماطل يماطل يماطل يماطل ثم يجحد، مش يقولها هل لحمه نبت من حلال أم من حرام؟ وهل هناك أعظم من حرمة مال المسلم؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة. بل إنه ربما يستهلك شيء مباح هو لا يحل له في الأصل، كرجل أعطاه مال زكاة قال تذهب تفرق هذه الزكاة، هو ليس أهلا لها، عنده مال ما من المساكين، فنظر فيها قال هكذا عده، استقرارك هنا، لكل نبأ مستقر. هذه مشكلة. نعم، لا لا لا، ما عممت، لا عممت ولا أطلقت، ليس مطلقا، لا ليس مطلقا، أقول أنا ما عممت ولا أطلقت، قلت بعض الناس، وهذا التبعيض، بعض الناس هذا حاله. أنا ما حتى لا أتهم بالمجازفة ولا المبالغة، أنا أقول بعض الناس لا يخشى الله سبحانه وتعالى، لا يخشون الله، يعني يعتنون بالمظاهر، ربما أنكر عليك أنت إذا تركت شيء أو أخطأت في شيء، مثاله في أي شيء، ثم يأتي هو، لو فتشت أنت عن فعله وعما يدخل جوفه وجوف أهله وذويه لوجدت أنه رجل يعني ليس بالهيئة. أمس كان فيه برنامج أيها الإخوة حول أفغانستان، لحى وعمائم مكورة وقمصان قصيرة، وجوه يعني من سمات المسلمين، ويعيشون على الحشيش. عجيب. هذا الاسم ولا لافيون، اي عجيب، يزرعون الهكتارات بل آلاف الهكتارات من المخدرات ويصلون، وتجد الرجل يكلم المخدرات والسبحة في يده. تعجبت أنا سبحان الله، قلت كيف والله، وبعدين عاد كيف عاد تنقل هذه الصورة للغرب، الربط بين ماذا؟ المخدرات والإسلام، بين الأموال البيضاء والإسلام، بين الجرم والإسلام، ليحسب كل ذلك على دين الله للتنفير من الدين. ثم لما منعت الحكومة في ذلك البلد منذ سنة أظن خرج القرار أو أكثر، حتى الذين صاروا أن يزرعون القمح وكذا، وهي أرض خصبة جدا، أنا تمنيت لو أن رؤوس أموال المسلمين في بلدان الخليج استثمروا هذه الأراضي في السودان وفي بعض دول إفريقيا وفي هذه البلدان، استثمروها في مشاريع زراعية تدر على العالم الإسلامي بالخيرات، فلا نبقى نمد أيدينا على موائد الغرب نتوسل إليه ونقضي بذلك على البطالة. لكن أين هذا؟ أين من يفكر هذا التفكير؟ الحاصل أنهم الآن بعضهم من يعني حصد زرعه من الخبائث هذه ثم صار يزرع القمح، فكان رجل شيخ كبير ولحية بيضاء كان يتضجر قم هذا كيف سيعيش بهذا أنا كيف سيعيش بهذا كنت أربح كذا وكذا من المال كيف أش والمظهر مظهر إيش مظهر إسلام ما أدري لهم لو رأوا مثلا رجل يحلق اللحية لقالوا كيف أنت تفعل هذه الكبيرة هو بطن مملوء بالمحرمات هذه مشكلة فبعض الناس أيضا وقع في هذا نقول في هذا البلد الذين وقعوا في أكل المحرمات كالتدليس والاختلاس تدليس الأوراق وشهادات الزور تجده يذهب مثلا إلى الطبيب طبيبه الخاص قل له أنا أبغى شهادة طبية شهادة زور هي هو صح من الجن ثم يذهب يقول أنا خارج في سبيل الله أنت خارج عن سبيل الله من جهتين من جهتين خارج عن سبيل الله الجهة الأولى ها؟ أنك شهدت الزور واستعمل شهادة الزور في أكل المال فإن شهادة الزور مقرونة بالشرك بالله قرنت بالشرك بالله عز وجل ولذلك قال العلماء كل مال اكتسبه الإنسان من طريق كذب فهو محرم هذه قاعدة عندهم كل مال يكتسبه الإنسان من طريق كاذب فإنه محرم ما يجوز والوجه الثاني هذا العمل الذي تعمله الذي ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف ومنهم كما قلت لكم خطباء ومنهم أئمة ومحسوبين على الدعوة والإصلاح ولا يتورعون لا يتورعون طيب نعم يا أبو القاسم هذه المسألة مختلف فيها من أهل العلم من قال زكاة الفطر مصاريفها مصارف الزكاة المفروضة فإذا كانت الزكاة المفروضة يمكن أن تصرف فيها الزكاة المساجد أن تصرف في المساجد جاء والصحيح خلاف هذا لأن ظاهر النصوص في حديث ابن عمر وابن عباس لأن حديث ابن عباس في سنن أبي داود بسند صحيح قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من نعم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين طعمة للمساكين فالأصل أنها للمساكين لا لا لا نصرفها لغير المساكين إلا بدليل نعم راجع إذا الحديث لنناقش في يوم الاثنين إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سمعنا الحديث يا عاطف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجب له رواه مسلم تمام نبدأ المناقشة ها قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ما معنى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة نعم نعم هشام إذن طيب منزه من كل نقص عن كل نقص في ذاته وصفاته عز وجل صح؟ نعم لأن هذا في باب الخبر طيب نعم كذلك قلنا قوله لا يقبل هنا نفي من القبول وقد عبر بها في كثير من النصوص الشرعية وكذلك فهي إما يعبر بها عن نفي الرضا أو إبطال العمل أو إبطال الثواب صح؟ أحد ثلاثة أمور أعدها يا صهيب عدم الرضا أو إبطال العمل أو إبطال الثواب العمل نعم ثلاثة تمام طيب لا يقبل إلا طيبة ثم قال عليه الصلاة والسلام: طيب ما هو الطيب من الأعمال؟ ما معنى طيبة؟ الطيب في الأعمال ما هو؟ نعم يا حمزة. نعم، هل هذا خاص بالأقوال والأفعال بدر؟ إذن يشمل العقائد والأقوال والأفعال، صحيح؟ لا يقبل إلا طيبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. محمد حاتم، طيب، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تكلمنا عن هذا الاستدلال. الأمر للجميع، يشمل المرسلين والمرسل إليهم، المرسلين والمرسل إليهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل، ما هذا الذكر؟ هذا مثال. طيب، قوله يطيل السفر أشعث أغبر، هذه الأمور التي ذكرها ماذا أراد بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمعين، لا، هذه الأمور غير هذا، أن هذه الأمور كلها مظنة استجابة الدعاء. طول إذن كم اجتمع لهذا الرجل من أسباب إجابة الدعاء؟ خمس أسباب، صحيح؟ طيب، هي أسباب ودواعي، لكنها قوبلت بأشياء. ما تلك الأشياء التي قوبلت بها عاطف؟ ما هي؟ المطعم الحرام والنشرب الحرام والملبس الحرام والتغذي بالحرام. نعم، مطعمه حرام، تكلمنا عن هذه الصيغة. بدر، هنا قال مطعمه حرام ولم يقل محرم، هنا تعبير في المصدر هو أبلغ. صحيح، التعبير عن الشيء بالمصدر أبلغ من التعبير عنه باسم الفاعل، كذا. ففرق بين أن تقول فلان عادل أو عادل. نعم، مطعمه حرام، ما المراد المطعم هنا؟ هنا في الحديث أيضا الأكل فقط، لأنه قال: ومشربه حرام، للتأكيد، لأن كلمة مطعم وحدها تكفي بدلالة القرآن. مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. طيب، الحرمة في المطعم والمشرب في أي شيء؟ في الكسب والوصف. خلنا نمشي واحدة واحدة. الأول، الطعام والشراب يكونان حرام من أحد جهتين أو من جهتين جميعا. الجهة الأولى، هذا محرم في عينه، مثل إيش؟ خنزير، الميتة، الخمر، صح، الدم، النجاسات، والنمل. النمل يؤكل محرم، ما نهينا عن قتله فلا يجوز أكله، وما أمرنا بقتله لا يجوز أكله أيضا. هذه قاعدة، ما نهينا عن أكله فلا يجوز أكله، وما هل يكون الخبز حراما؟ خبز يمكن؟ نعم، إذا كان مسروقا. إذن المطعم الحرام يشمل ما كان محرما بأصله وما كان محرما في كسبه. المشرب نفس الشيء، الملبس نعم نقول في الأصل مثل إيش؟ الحريم في مطلقة للرجال ما لم يكن به حكة. نعم هذا الوصف. يلبس ايش؟ اعطينا مثالا في الاصل. اصله محرم في لبسه، ان يلبس جلد غير ما لا تبيحه. نعم، ان يلبس جلد ما لا تبيحه الزكاة. مثل إيش؟ جلود السباع، هذه لا يجوز لبسها لأنها نجسة لا تطهر على القول الصحيح. هذه محرمة في عينها، لبس محرم في عينه، كمعطف من خنزير هذا محرم في عينه. طيب وأصله الثاني في كسبه، مثل أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو اكتسبه من طريق محرمة. الثالث في وصفه مثل إيش؟ هل إذا لبس الرجل ذهبا يكون قد لبس شيئا محرما في نوعه أم في وصفه أم في كسبه؟ لا بالذهب، لا في وصفه ولا في كسبه، يكون محرما في أصله، لأن الذهب يحرم على الرجل على أي صفة كان، حتى لو تختم ما وضع عقدا أو قرطا، صحيح هي يحرم عليه بأصله، يعني أصل الذهب محرم على الرجل، صح؟ إيه نعم، إذا كان على سبيل التحلي، إذا كان على سبيل التحلي لا لسد العيب، محرم لوصفه. أن يكون مسبلا في ثوبه بالنسبة للرجل، أو يتشبه بالكفار في لبس، أو يتشبه بالنساء، نقول هذا كله محرم حينئذ. لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هنا وملبسه حرام، ماذا قصد في الحقيقة؟ الظاهر الذي رجحنا، نحن رجحنا أو استظهرنا قولا وهو الكسب. الكسب غذي بالحرام، المراد قوله فأنى يستجاب له. هذا استفهام أم لا؟ يفيد ماذا بدر؟ يفيد يعني إيش معنى؟ هل هذا جزم بأنه لا يستجاب له مطلقا؟ متى؟ صحيح؟ إذا كان مضطرا أو مظلوما يمكن. هل يستجاب لغير المؤمن؟ يستجاب الدعاء لغير المؤمن؟ هشام لا لو كان مظلوما مطلقا إيه نعم هو المظلوم يستجاب تستجاب دعوته حتى ولو كان كافر كما في الحديث، لكن هل يكون تكون استجابة الدعاء للكافر إلا إذا كان مظلوما؟ نعم يا محمد. الشيطان استجاب دعوته صحيح، وهل لأنه كان مظلوما؟ لا، ولذلك لا نقول هذا على الإطلاق. قد يستجيب الله تعالى دعاء الكافر لحكمة، إيه لحكمة، الحكمة قد يكون إمهالا، قد يكون استدراجا، قد يكون على سبيل نصره لأنه مظلوم. فاستجابة الدعاء من أي أنواع آثار نعم من أي أنواع آثار التوحيد. نعم هاي ثبت من آثار يعني التي يستوي فيها أو التي تشمل جميع الخلق، مثاله الرزق والصح والإصحاح، وهذه الأمور كلها ينالها الكافر وينالها المسلم صحيح. طيب إذن فأن يستجاب له ليس جزما فيه، لكنه بعيد بعيد أن يستجاب له. طيب تقرر الشرح الآن، بدأنا بحوثا، أول بحث جعلناه في لا في المال الحرام، المال الحرام الذي ينفقه الإنسان على نفسه إيش نقول؟ هذا يسبب له ماذا؟ أن لا يستجاب له في الدعاء. نعم ما وجه ذلك؟ الحصر. نعم طيب لو كان هو يتقرب يصلي يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويتغذى بالحرام ويصلي، نعم نقول أننا بدنه يتحرك به، وحركته اكتسبها من أي شيء؟ من شيء محرم. نعم ايش نقول؟ هل صلاته صحيحة؟ نقول حتى لو قلنا بصحتها، أين ثوابها؟ أين ثوابها؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في من يشرب الخمر كم لا تقبل صلاته؟ 40 صباحا، هذا ثابت، فهمتم؟ طيب الآن نسأل عن الأموال التي تنفق، قد تكون من حرام وتنفق في المصالح العامة أو مما يكون نفعه متعديا، تكلم السلف في هذا، نريد بعض الآثار. ما قررنا هذا ولا قررنا إلا الشرح إيه. ها إذن يكفي، أنا أريد أن تحفظ تلك الأقوال كلها، يكفي. راجع البحث الثاني، كم من بحث لا مع الشرح ها كيف بحثين فيه قضية الأسباب الإجابة؟ أي هذه من أسباب الإجابة. طيب ما في خلاص انتهى، لكن أنا أسألكم بعض الأسئلة لها تعلق بما مضى. لما ذكر قال أشعث أغبر، هل فيه أدلة جاءت تذكر الشعث والغبرة في استجابة الدعاء؟ يلا بدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. هذا دليل يعني على أن الشعث والغبرة من يحبها الله، يحب التذلل ولو تكلفها، إذا أنت تخرج أنت تضع التراب على رأسك تقول أنا إذا تكلفها الإنسان كما يفعل الصوفية صح؟ صحيح؟ هذا لا يرضاه الله. لكن إذا حصلت الإنسان اتفاقا ماذا نقول؟ هذا هو. نعم. الخلق إيه هذا، هل هذا دليل على المشروعية؟ طيب ولكن هل هذا دليل على المشروعية؟ هذا هو دليل على المشروعية؟ ليس دليلا على المشروعية، ليس دليلا على المشروعية. وبعضهم من يرى العكس تماما، قل أنا أريد أن أتجمل لربي، كالذي خرج فاشترى عباءة أنفس ما تكون في السوق، فلما رأى بعض طلبته قال كيف أنت تدعو إلى الزهد وتشتري هذه العباءة الغالية؟ أنا لي أقوم بها الليل بين يدي الله، وإيش نقول الآن؟ رأيت المفاهيم تختلف عند أهل العلم. إذا لا يزيل شعثته وغبرته بكثرة الاغتسال والتبرد. أي نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا المناقشة في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بقي لنا البحث الثاني وهو الإنفاق، إنفاق المال الذي يكون من حرام في الصدقة. شام إذا كان المال المقصود وزكاه الإنسان فهنا المسألة عائدة إلى إذن المقصود، فإذا أذن المقصود في ذلك جزاءه، حتى أنه قال أبو حنيفة إذا غصبت شاة فجعلها متعة دم متعة أو دم قران فأجزاه إذا أذن له المقصود. صح؟ توافقون؟ يزيد؟ أن الخبيث لا يكفر الخبيث. نعم. أما قال الفضيل بن عياض قال إنه يلقيه في البحر، وقلنا هذا فيه نظر لأن هذا إتلاف للمال وهذا نهينا عن إتلاف المال. صح؟ إذا المال محرم ماذا يصنع به؟ ماذا يصنع بالمال المحرم على رأي الشافعي؟ بدر. يستلزم هذا ماذا؟ لأنه قد هذا المال لا يأمن عليه، لأنه قد يسطو عليه السراق أو قد يعني يعتدون عليه. وقلنا أن يعني وقول الجمهور في هذه المسألة قالوا أن عليه أن يبحث عن صاحب المال ويرجع إليه المال إذا تاب من هذا، وقالوا إن لم يجد صاحب المال فإنه يعطيه للورثة، وإن لم يجد الورثة فإنه يتصدق به على أصحاب هذا المال الذي صاحب المال الأصلي. صح. عزونا هذا القول من؟ أحمد الإمام أحمد ومالك. صحيح، هو قول الجمهور. أعد هذه المسألة يا حاتم. لا ذهبت بعيدا هواري. فإن لم يجد وتعذر له ذلك فيجب عليه أن ينفقه على على ورثته وإن إلا فعلى أصحابه. لا إيه هو لم يجد، نعم لم يجد صاحبه فلم يجد ولم يجد ورثته، إلى من يعطيه؟ نعم على من؟ على من غصب منه. وهل ينفعه؟ أي نعم، الجمهور أنه ينتفع بذلك، صحيح؟ لعلنا نستدل لذلك بشيء، استدللنا له بماذا؟ نعم لا غير هذا، استدللنا لعلنا نستدل لذلك بما في صحيح مسلم في لا في من غرس غرسا، في من غرس غرسا، ما من مسلم يغرس غرسا فيتصدق به أو يأكل منه أو يزرعه أحد يرزقه أحد أن يصيب منه، وفي لفظ أو يسرق له منه إلا كان له به صدقة. طيب بقي لنا فيما لو أنفق المال في المصالح العامة، يعني مثلا هب أن إنسانا غصب أو أخذ على وجه محرم وأنفق هذا المال فيما يعود على المسلمين بالمصلحة، مثل ما لو أنفقه في المساجد أو بناء القناطر أو إزالة العقاب أو تفجير العيون، إزالة العقاب عرفتم؟ أه؟ جمع عقبة أو اسم جمع العقبات أو تيسير وتسهيل السبل، ماذا نقول؟ في جهة واحدة هي الجهة اليسرى عندي والجهة اليمنى عندكم، كمان ما حضرت بدر. صح؟ ها وأم فيها التفصيل؟ أظن فيه تفصيل، نعم. اختلف العلماء في هذا، فمنهم ما يعني تشدد في هذه المسألة كطاووس وهيب بن الورد، وقالوا أنه لا ينتفع بها أبدا مطلقا، يعني على رأيهما. نريد أن نعلم خلاف العلماء في المسائل، ما أدري بعضكم من يستثقل هذه الأمور؟ ألم يقل السبكي في طبقات الشافعية؟ سبق لنا هذا، السبكي في طبقات الشافعية يقول لا يكون الإنسان فقيها حتى يكون عالما بالخلاف، ما يكون فقيه، لأنه لو لم يكن عالما بالخلاف لكان سريع الخطأ كثير النسيان لما حفظ، غير قادر على استنباط الأحكام من أدلتها، غير عالم بالعلل التي تدور عليها الأحكام، فذكر أشياء، ذكر يعني أمورا سلبية ومحاذير تنتج عن عدم الإلمام بالخلاف. فعلى رأي كثير من أئمة الفقه والعلم أن غير العالم بخلاف أهل العلم ليس بفقيه، صحيح؟ إيه نعم. فلو تبحر الإنسان في مذهب من المذاهب دون بقية المذاهب الأخرى، هل هذا كمال أم نقص؟ نقص لا شك. فنقول هذه المسألة على رأي ابن الورد وطاووس أنه لو بنى ولي الأمر مسجدا من مال مغصوب أو جسرا يمنعون الانتفاع به، وقال ذلك على سبيل شدة التورع. في قول ثاني؟ نعم. وقال ان الاصل في هذه المصالح انها تؤسس من الفيء، وهو يعني ما يعلمه المسلم من بيت مال المسلم، ولا يجوز ان يؤخذ من المسلم مال يعني الا يعني بغير حق، فبذلك يقول يعني ان الاصل ان لا يؤخذ من مال المسلمين فتؤسس به هذه المصالح. هذا يعني راي الامام احمد في هذه المساله. يقول أنه الأصل. إذن ينتفع ولا ما ينتفع؟ على قوله متى هشام؟ نعم. طيب هب أننا الآن بني مسجد أو بني جسر، فهل نقول الأصل أنها أموال مباحة يجوز انتفاع المسلمين بهذه المرافق، أم أنها من ما المقصود؟ الأول أو الثاني؟ الأول. لا الأول. الأول أنها من أموال هذا هو الأصل، نقول هذا الأصل. ها؟ أي حتى اليوم هذا هو الأصل. طبعا هذا هو الأصل، ما لم يقم دليل واضح قاطع يدل على أنه ما المقصود. مثل لو رأيناه مثلا ذهب لهذا الشخص بعينه وسط على ماله وأخذه غصبا ثم ذهب فبنى به مسجدا أو بنى به شيئا يعود على المسلمين بالمصلحة، فهذا نقول لا ننتفع. لا ننتفع أم لا؟ لا ننتفع زجرا، على أن من صلى في هذا المسجد الذي بني غصبا ايش نقول؟ الصلاة صحيحة؟ نعم، عند جمهور العلماء أن الصلاة صحيح. طيب نعم يا عاطف. كذلك استدلنا من الأثر على هذا من المواقف ما بين عبد الله بن عامر وكذلك ابن عمر عبد الله بن عمر، الأولى عندما قدم عليه في مرض موته ووجد الناس يثنون عليه فسكت ولم يتكلم، فلما قيل له لماذا سكت فقال إن الله لا يقبل صدقة من غلول مغلول. وكذلك لما لما قدم عليه ابن عامر عبد الله بن عامر وقال له ألم ترى أني أشغل أنهار وكذلك أفعل وأفعل، فقال إن الخبيث لا يطهر الخبيث. وكذلك لما قيل له في العتق فقال مثلك كمثل الرجل الذي سرق إبل الحاج فخرج عليه فغزى عليها فيه حسب. عجيب كيف يجيب السلف هذه الأجوبة. نعم. أحسنت. إذن هذه الأمور نقول ربطناها وأدمجناها في تحت بحوث هذا الحديث. لماذا؟ لأن كل ذلك متعلق بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الله عز وجل الخبيث أبدا، وينبغي تنزيهه سبحانه وتعالى عن ذلك. ينبغي تنزيهه عن ذلك، ولذلك قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما معنى تيمم الخبيث منه تنفقون يا بدر؟ ما هو التيمم في اللغة؟ التيمم في اللغة هو القصد، صح؟ أي؟ يعني لا تقصد الخبيث منه تنفقون. وهل يمكن أن تندرج بعض المسائل الفقهية تحت هذه الآية؟ يعني نقول نعم. مثال ذلك في الزكاة، لو أن إنسانا أبرأ غريمه بدفع الزكاة فإن هذا لا يجوز. فهمت المسألة؟ رجل أقرض شخصا مالا، أقرضه مالا ويجب عليه هو الزكاة، فقال له يا فلان إني أبرأتك مما في ذمتك على أن هذا زكاتي، يخبر ولا ما يخبر؟ المسألة سواء. فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الزكاة إعطاء، يتكلف الإنسان إخراج الشيء من ماله فيجاهد نفسه في إخراجها من هذا المال. فهمت؟ وهذا الرجل ماذا صنع؟ تيمم الخبيث. تيمم الخبيث هو شبه فرار من وجوب الزكاة، قال هي ما دام تجب علي يلا اجعل هذه في مقابل الزكاة. نقول هذا لا يجوز، هكذا ذكر أهل العلم. لو أنه فعل ماذا نقول؟ لو أنه فعل الغريم برئ ولا ما برئ؟ برئ. أما الزكاة لم تسقط على هذا الذي أبرأ. نقول يجب عليك أن تزكي، تخرج المال من نصيبا من مالك الذي عندك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحج بالمال المحرم ما حكمه؟ قال الإمام أحمد أنه إذا تنازل صاحب المال على هذا صاحب المال فإنه صح حجه، ولكن قلنا الأقرب للصواب أنه لا يصح الحج. صح؟ لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم يا رب. في فرق، فيه فرق بين أن ننهى ثم أن يذهب إنسان غير عالم بالنهي أو أنه متعمد فيفعل. نحن نقول ننهى عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا يكون ذريعة لهؤلاء في أن يسطوا على أموال المسلمين فيؤسسوا بها المرافق العامة، فهمت؟ لكن لا نقول إنه لو فعل الإنسان شيئا من العبادات في هذا المكان ما صح. لا، لكننا ننهى عن ذلك. مثل أن ننهى الرجل عن لبس الحرير ثم صلى في ثوب حرير، فالصلاة فيها صح قولي العلماء إيش؟ صحيح مع الإثم أم لا؟ مع الإثم. فهذا كذلك، يقول تذهب تصلي لا. وهذا يستدل له بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، بعموم قوله تعالى في المساجد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. هذا نهي، لأنه هل أسس على تقوى الله؟ أجيبوا، أسس على غير تقوى الله، أسس ليفرق صف المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، كأنه قاعدة عسكرية لبعض الروم الذين أو للمشركين الذين حاربوا الله ورسوله من قبل. يعني أسس ليس لإقامة العبادة لله تبارك وتعالى، بل لغاية أخرى خبيث، فنهينا عن الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه أو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، وقد أمر بأن يذهب ليحرق وقد أحرق وصار مزبلة ويقال إنها مزبلة إلى اليوم. لماذا؟ لأن مثل تلك المؤسسات والمشاهد لا ينبغي أن تبقى، لا ينبغي أن تبقى. طيب، بقي لنا بحث في هذه الأسباب التي ذكرها العلماء، نعم، في ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في إجابة الدعاء. نعم. إيه، لو أنه اشترى شيئا مغصوبا ومسروقا فما هو الحكم؟ يزيد، من؟ نعم نعم. صحيح، نعم، هذا قوله الأخير وهو قول أحمد وعبد الله بن المبارك، لكنهم استندوا إلى قول من؟ إلى عمر بن الخطاب نفسه وبعض الصحابة أيضا. عبد الله بن يزيد. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الرجل في هذا الحديث وصفه بأوصاف، وذكر هذه الأوصاف من أجل أن يبين أنه قد أتى بأسباب كثيرة في إجابة الدعاء، من ذلك الشعثة والغبرة وقد بينا وتكلمنا عن هذا، رفع اليدين. فنريد الآن أن نبحث في هذه المسألة، رفع اليدين، هل رفع اليدين سنة في إجابة الدعاء أم لا، وما هو الدليل؟ يلا بدر. رويته بالمعنى كما يفعل البخاري بعض الأحيان خلافا لمسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. صحيح؟ توافقون؟ إيه نعم. طيب فهل ترفع اليدان مطلقة؟ يعني في كل وقت ندعو؟ نبدأ أنت. قلنا في مثلا في موقع الاستسقاء. نرفع اليدين. كيف نرفع اليدين؟ في أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في وجعل بطني اليدين في اتجاهه وظهرهما في اتجاه القبلة. ثم رفع اليدين حتى كم من صفة في رفعهما في الاستسقاء؟ بالحصر نقرب العلم. ثلاث؟ أي الأولى يجعل الظاهر بطن اليدين تجاه وجهه مما يلي وجهه وظهرهما القبلة. وماذا يفعل؟ هكذا ولا يستقبل؟ يستقبل القبلة كما صح عنه. صحيح؟ هذا ثبت عنه في الصحيح. نعم. ثانيا يجعل بطن يديه الى السماء وظهرهما الى الارض. يلا هكذا. اذا قال بطن يديه الى السماء هكذا هذا بطن اليد الى السماء هكذا وظهرهما هك ها ويرفع يديه عاليا حتى يرى يمكن ان يرى هكذا بطن. نعم هذا ايضا ثبت في صحيح مسلم. هذا كمان يجعل بطن يديه الى الارض كيف؟ كذا؟ صحيح؟ أي نعم هذا ثابت. أين؟ في أين في كتب السنة؟ في مسند أحمد وقيل في صحيح مسلم، لكن في مسند أحمد هذا ثابت أنه رفعهما هكذا. هذا في الاستسقاء. طيب في الخطبة كيف نرفع اليدين؟ إسماعيل ما كان يرفع يديه؟ فلماذا نرى الأئمة يرفعون أيديهم على المنبر؟ كيف؟ نعم نسأل الله يهديهم. ما الدليل على أنه لا ترفع إلى الأصبع على المنبر؟ يا إسماعيل أنت لو أنكرت شيئا اشتهر عند الناس وتقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام لقال لك شخص وأنت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء لا يعرفون، ولذلك لا تجادل إلا بعلم. يحتاجون إلى أي شيء؟ الدليل. هذا الدليل هو السلاح. من يحفظه؟ أنا نظرت في الدفتر بالقسم. نعم ما ينفع. لا لا أقبل في أشياء أقبلها بالمعنى، وفي هذه الأمور أريدكم أن تشهروها في الناس فتحفظونها. لا قلنا هذا كلام من حديث من؟ رويبة بن عمارة دخل على من؟ على بشر بن مروان. كيف وجده؟ ما هو بشر المريسي هذا. وجده ايش؟ رافع عن يده. كيف؟ على المنبر. فماذا قال له؟ قبح الله تلك اليدين. أها. والله ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعل يقول هكذا بأصبعه إلى السماء. لماذا يشير به إلى السماء؟ إشارة إلى شيء؟ إلو علو المدعو سبحانه وتعالى. متى رفع أصبعه أيضا في بعض الخطب؟ ها؟ باب الجمعة. أيه صحيح مسلم. ها؟ وقد أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول. نعم. في حجة الوداع ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم فاشهد. صحيح؟ فجعل يشير بأصبعه. لكن هل يشير المأمومون؟ يعني الإمام يدعو هكذا على المنبر، هل يقول المأمومون نعم آمين ويشيرون، أم يقولون هكذا ولا يرفعون؟ لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم لا هذا ولا ذاك، لكن هل يؤمنون؟ إيه نعم نقول آمين. نعم. لكن لو رفع الإمام لو رفع الإمام أنا رفعه برفعه؟ لا نرفع برفعه إلا إذا استسقى. إذا استسقى إذا استسقى إذا استسقى وإذا رفع في نازلة نرفع، وما سوى ذلك مثله مثله. الوتر أيضا نقول نعم بالقسم. أحسنت، رفع يديه أيضا على الصفا والمروة، يرفع يديه مستقبلا الكعبة ويبدأ في الحمد والتهليل والدعاء. نعم استعاذة ورفع يديه. طيب موطن آخر، ذي البجدي رفع يديه ودعا، كذلك رفع يديه متى؟ لا في البقية، رأته عائشة في الليل، رأته عائشة في الليل. نعم يعني لو دفن الميت بعد الدفن أراد الإنسان أن يدعو هل يرفع يديه؟ يرفع يديه. وماذا يستقبل؟ هل يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ يستقبل القبلة. صحيح؟ نعم. إسماعيل رداؤه من عن منكبيه. لا ما فيها أي يستلزم أن يكون قد رفعهما رفعا شديدا حتى يسقط الرداء على المنكبين، هذا يحتاج إلى رفع اليدين. نعم أي نعم، إذا أراد أن يشهد الله يرفع، كذلك حتى لقول ابن سيرين صحيح. نعم إذن هذه مواطن رفع الدعاء. طيب لو أراد أن يدعو وبين الأذانين، على أن ما بين الأذانين رأيت بعضكم يحافظ على الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. نقول الدعاء لا يرد بين الأذانين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن هل نجعلها دائما؟ ما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ نقول نرفع، لا نترك مطلقا ولا نجعلها ذلك، ونجعل هذا أيضا مطلقا دائما دائما، نرفع تارة ولا نرفع تارة أخرى. إيه نعم أتكلم بعد الأذان. فماذا يصنع وهو ينتظر الصلاة؟ يذكر الله تعالى بالاستغفار أو التسبيح أو التهليل. نعم إيه ثبت ما بين كل أذانين الصلاة، يرفع يديه آخر ساعة من يوم الجمعة، يرفع يديه والثلث الأخير من الليل أو في جوف الليل، ثلث نعم جوف الليل أيضا إذا استيقظ الإنسان وأراد أن يدعو الله تعالى ماذا يصنع؟ يرفع يديه إلى السماء، يرفع. فالآن نريد أن نخرج من هذا البحث، هل الأصل الرفع أم عدمه؟ هذا نريد أن، لأن إذا عرفنا هذه الأصول نعرف كيف نرد على من ينكر. الأصل هو الرفع صحيح؟ إلا ما دل الدليل على أنه لا يرفع فيه. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأصحابه، دعا للمسافر، زودك الله التقوى وغفر الله ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت ويسر لك السفر، ما ذكروا أنه رفع يده وجعل يدعو. إذن لا يلزم من الدعاء مطلقا رفع اليدين، لا يلزم هذا. طيب بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. أه؟ ما ثبت هذا، لكن لو رفع القول بأنك مبتدع شديد شديد، لكن نقول إيش يعني، نقتصر على ظاهر النصوص. أحسن أحسن. نعم بعد إقامة الصلاة لا لا لا لا، أشو الحديث للنووي حسن المسلم، تأتي لنا بالرواية إن شاء الله بإذن الله. مثلا بعد درس يكون المدرس يرفع يديه. والله يا غربي حقيقة القول بأن هذا بدعة شديد شديد جدا، لكن إذا فعلوا ذلك مرة لا إن شاء الله أرجو لا يكون بذلك بأس، لكن لا تتخذ عادة لا تتخذ عادة. نعم المسح حسن ابن حجر الحديث فيه، والأقرب الضعف عند المحققين، عند المحققين من بعد ابن حجر ضعف الأحاديث الواردة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. نعم لا نقول لا تمسح، ما إذا مسح نقول لا تمسح صح أي، وترفع اليدان أيضا في موطن آخر، في موطن فيما لو قرأ المعوذات ونفث بريقه بعد القراءة لا قبلها، لا كما يفعل بعض الناس، بعض الناس ينفث ثم يقرأ، وهذا خلاف السنة. لا لا لا لا هذا ترتيب ذكري. ها الفقهاء يقولون يقرأ ثم ينفث حتى يكون الريق مختلطا بالقرآن، لأن البركة في هذا الريق الذي اختلط بحروف القرآن الكريم، لا في ريق، قد تكون تضحك وتغتاب وبعدين تنفث ثم فهمت. إذن ماذا تصنع؟ تقرأ ثم تنفث، تفعل ذلك ثلاثا وتمسح ما استطعت من جسدك. هنا ترفع اليدان أم لا؟ هي ترفع اليدان. مش بقي؟ بقي الإلحاح، ما في سهل. نكمل الحديث بارك الله فيك زكريا يا أبا القاسم. خلاص لا إله إلا الله، خلينا نكمل البحث. ما تريدون حديث غدا جديدا؟ ها لا ما أظن أنك في حديث جديد غدا، عن فيه حديث جديد. إذا انهينا الحديث اليوم ايش مازال الإلحاح؟ ما هو الإلحاح؟ أنت ما حضرت كيف؟ كيف مثلا يقول لو قال يا سيدي يا سيدي؟ لأن الأنبياء كيف يدعوا في القرآن؟ ربي، صحيح؟ طيب لا، هل يشترط أن يقول يا رب أم يجوز أن يقول ربي؟ ماذا قال إبراهيم؟ ربي هب لي من الصالحين من لدنك ذرية. طيب هذا زكريا، يكفي هذا خلاص، نبدأ حديث جديد غدا إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما دع ما يريبك. نعم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هذا الحديث هو الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين النووية. قال المؤلف رحمه الله فيه، وهو حديث عظيم كما سيتبين لنا، قال المؤلف فيه عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله وريحانته صلى الله عليه وسلم. نعم مش عندك؟ أنا أعرف ما هي الزيادة، إن الصدق نعم الزيادة في شيئان في رواية الترمذي بن حبان، لا تقطع لنا. عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وهو أحد ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله حفيده، وهو خير الحسنين كما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه إن ولدي هذا سيد، إن ولدي هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين من المسلمين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أصلح به بين فئتين من المسلمين، حيث أنه تخلى عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان فنال بذلك السيادة رضي الله عنه وأرضاه. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك، دع من ودع يدع أي ترك، والمراد دع ما يريبك يعني أترك ما يريبك، أترك ما يريبك. يريبك من الريبة، والريبة هي الشك والاضطراب وعدم الطمأنينة، هذه كلها معان للريبة. فالريب هو الشك، والريبة الشك والاضطراب وعدم الطمأنينة، عدم